اسمه تسمعون إخواني؟ نعم شيخنا نسمعك، بارك الله فيكم. ما أدري، لا أدري إن كان كلامي كان إن كان كلامي إليكم سابقا، الآن فقط نسمعك شيخنا. أول ما سمعت. لا لم نسمع شيئا. سبحان الله. ولا الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. آمين آمين. أيها الفضلاء الكرام، أعيد ما بدأته، وهو الكلام على موضوع الحضور والغياب، وأنه مهم عندنا ومهم لإدارة، حيث إنهم قررنا أن من غاب، لا أدري ماذا أفعل، لا أدري ماذا أفعل، هذا الذي عندي، النت عندي كامل والبث عندي كبير، لا أدري لما يتقدم. طيب نرجع، قلنا الحضور والغياب مسألة ينبه عليها كثيراً وينبغي على الطالب أن يحضر قبل الشيخ، وهذا كما لا يخفى على شريفي يكون من أدب الطلب، من أدب الطلب يحضر الطالب قبل الشيخ، وأن ينصرف الطالب بعد الشيخ، ومن عنده عذر في غيابه في خروجه فليبينه قبل أن يخرج، ومن ننبه إخواننا على ضرورة الالتزام بالغياب حتى لا نضطر إلى حذف أو إلى حرمان طالب من مادة. فمن غاب 4 محاضرات فإنه سيحرم من المادة، وهذا قانون الجامعة، هذا قانون الجامعة. لذلك أحبتي في يعني أرجو أن لا نضطر إلى الوصول إلى مثل هذا. وكما ذكرت لكم أو ولم تسمعوني، نفس البشرية دائما تميل إلى الدعة والراحة، وإذا تركت على راحتها في الغالب فإنها ستميل أو فإنها ستلجأ إلى ما يحبه. من هنا وجد الإلزام والالتزام، ووجود من يضبط الأمر يحدد الأوقات، هذا شيء طيب، وأولى الناس بالالتزام بمثل هذا طلبة العلم، طلبة العلم أولى الناس بالالتزام بما يضبط لهم حياتهم، بما يضبط لهم حياتهم. وللأحبة في الله، كنت أتكلم تسمعوني، بعض إخواننا أمثال هذه المجالس على أنها على نزهة، يأتي ما يجيء ويذهب وقت ما يذهب، يظن بذلك أن لا إثم عليه في ذلك ولا خطر عليه في ذلك. نقول إخواني، ينبغي على الطالب في المحاضرة قبل المدرس، وهذا كما ذكرنا من بدهيات الطلب، وينبغي على الطالب أن بعد انصراف المدرس، فإن حصل له عارض وخرج يبين وقت خروجه ويبين وقت دخوله، وخصوصا من يخرج للصلاة من إخواننا الذين لم يأتي عند عليهم وقت الصلاة بعد. ولذلك أحبتي في الله ينبغي أن نكون جادين في الطلب، فإن من وجد، ومن كان حريصا على العلم وجيا فيه فإنه سينجز وسيصل إلى معربه بعون الله عز وجل. لذلك أيها الفضلاء الكرام نبه مرة أخرى ثالثة ورابعة وعاشرة، وبالتكرار أو التكرار يؤدي للاستقرار، نقول 4 حاضرات غياب فإن الطالب سيحرم. وقد كنا في الجامعة إذا دخلنا بعد الشيخ أو بعد الأستاذ ب5 دقائق سجلنا غائبين، يسجل لنا غيابا ولا يدخلنا، وإنما أتكلم عن معنا من الطلبة. على كل حال هذه مسألة ثانية. المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أولى الناس بالالتزام بما عليه، ومن دخل عرف أنه داخل على مسألة فيها قوانين فيها ضوابط، ولما سجل كان هناك بينه وبين الجامعة عقد بقبول ذلك، والمسلمون عند شروطهم. فمن سجل وانضبط وانتظم في سلك الجامعة فعليه أن ينتظم أو أن يلتزم بآد أو بقوانين حتى يتم الله الخير، ونسأل الله علينا جميعا الخير. أكرر وأزيد، علينا أن نكون ملتزمين للجامعة. وإن كنت أنا بحدي أقول ليس فقط بقوانين الجامعة، بل بقوانين الحياة التي تنظم حياتنا وتنظمنا دينيا ودنيويا. على المسلم أن يكون مرتبا في كل حاله، لا يضيع وقته، لا يجعل وقته سبهللا، ولا يقول والله إحنا بدنا إياها كيف ما أجت تيجي. لا، من كانت أوضاعه مرتبة انتهج نهج التنظيم والترتيب والمحافظة على كل أوقاته فإنه يأتي بخير كثير، وسيكون له شأن عند الله بإذن الله كبير. هذا ما أحببت أن أتكلم فيه بخصوص الجامعة. والأمر الثاني الذي أتكلم فيه بخصوص درسنا هنا وحضرتنا، أنا أعلم أن بعض الإخوة هنا من المجازين يكونون 10، بل لعلهم يكونون مجازين والصغرى، بل لعلهم يكونوا قد أخذوا أيضا الشواذ، وأنهم يكونون منذ القدم أو منذ. ولكن كما لا يخفى عليكم سنبدأ بدورة مبتدئة تكون مع أضعفنا، والسير سيكون بسير الأضعف، والسير سيكون بسير الأضعف، لا يكون ممن يعني يريد أن يصعد السلم مباشرة. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للتسميع، ولمجموعات التسميع، المطلوب منكم أن تحفظوا وجزء تبارك، أي أن تحفظوا جزئين من آخر المصحف وهما 29 و30، وأن تكون قراءتكم من يصل إلى إلى إلى يعني إلى الكمال، أو طبعا أقصد الكمال البشري الذي لا كمال فيه، ولكن من يقاربه فهذا شرف عظيم. ولكن من لا يستطيع لا نرهق كاهله، وخصوصا ونحن في دورة مبيئة. فالحكم الذي نأخذه مطالب فيه مطالب به الطالب، الحكم الذي نأخذه الطالب مطالب به، الحكم الذي لم نأخذه فإن جاء به فقد أتى بخير كثير، وإن نأتي به فنحاول أن نصحح له ما نستطيع. نسأل الله تعالى أسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في هذا الأسبوع أحبتي في الله هو الكلام على ما يلزم القارئ. حصتنا في هذا الأسبوع هو الكلام على ما يلزم قارئ القرآن من آداب، وبعد ذلك نتكلم عن شروط القراءة الصحيحة. كما لا يخفى أن فضل قارئ القرآن يأخذ القرآن تعلما وتعليما له أجر كثير، والله عز وجل خص بخصائص ومده بعطايا جزيلة. فمن فضائل تلاوة القرآن من فضائل تلاوة القرآن جاءت السنة أو جاء القرآن والسنة فضائل قارئ القرآن والقرآن ومن انشغل بالقرآن عن غيره. فمن هذه الأدلة كأدلة التي من القرآن قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه شكور. والله تعالى سبحانه له معاني كثيرة وتحق أدائي. وأيضا قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقول الله عز وجل ورتل ترتيلا، هي كلها أدوات التي تدل على فضل وعظيم القرآن، وأن القارئة يحصل على الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث التي صح قال كثيرا في القرآن، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإني يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكم نحن بحاجة، لا ماذا أفعل حقيقة، لا أدري ماذا أفعل. صوت الذي فل وكامل و عندي ما أدري هل هو يتقطع عندهم. لا أدري إيش معنى قوي، يعني النت قوي دائما عندي، وحتى أني الشبكة بجانبي، يعني الشبكة بجانبي قريبة من بيتي. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال ما لا أدري ماذا أفعل، وقد غيرت مكاني في المرة الماضية. خطي أورنج يا شيخ، خطي أورنج. على كل نرجع سأقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقول الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه له أجران. وهذا أيضا فضيلة التعتع، حيث إن الذي يتعتع بالقرآن وهو عليه شاق فيه إشارة إلى أنه يتعلم ويجد المشقة في التعليم فله أجران. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أيضا أن لنا من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهناك حديث أحب أن أذكره دائما، وهو حديث عمر مع والد، لما طلبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب والي مكة، فقال له كان خليفتك بعد مجيئك إلي على أهل الوادي، فقال عبد الرحمن بن أبزاء. وعبد الرحمن بن أبزاء من الصحابة الذين وعائض رضي الله عنهم أجمعين. قال عمر رضي الله عنه من عبد الرحمن بن أبزاء؟ لا يا عمر رضي الله عنه. فقال إنه مولى من الموالي، والمولى كما لا يخفاكم إما أن يكون على أيدي العرب، وإما أن يكون عبدا وأعتق، وغيرك مما يكون بالولاء سواء بالحلف أو بغيره. له عمر وضعت على أهل الوادي مولا من الموالي، وادي قصده مكة، أهل مكة يعني، وكما لا يخفاكم أهل مكة هم أسياد رب في الجاهلية، وكانوا يعني مولا من الموالي ليكون سيدا عليهم، فهذا كبير، الأمر كبير. قال سيدنا عمر رضي الله عن جميع الصحابة إن الله إني سمعت رسول الله يقول إن الله لا يرفع به القرآن أقواما ويضع به. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يتلون القرآن رجاء ما عند الله جل، ما عند الله عز وجل من خير وبركة، وأن نقرأه تقربا واحتسابا، لا أن نقرأه من أجل دنيا ولا من أجل رياء ولا أن يقال قارئ. هذه أحاديث وآيات تدل على فضل القرآن. وأما ما يلزم القارئ وطالب القرآن من آداب التلاوة، فأوله الأمور أعلاها وأعلاها وأغلاها هو إخلاص النية لله عز وجل في طلب. وكم نحن بحاجة أحبتي في الله إلى التذكير بذلك، كم نحن بحاجة إلى التذكير أن القرآن لا يصلح مع الرياء، أن القرآن لا يصلح مع عدم الإخلاص عز وجل. القرآن أحبتي في الله لا يأتي إلا على قلب خالص لله عز وجل، فإن أتى إلى قلب لا يريه وجه الله انتكست الأحوال وصار وتبدل الآراء والتجاري الأهواء. ولذلك أحبتي في الله إخلاص النية لله عز وجل المراتب، والأصل في ذلك أو الأصل في أي عمل أن يخلص الإنسان فيه نيته لله عز وجل. وكما لا يخفى أن الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في سنته فقال: إنما الأعمية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك حديث عظيم حقيقة حديث رهيب، كان يقول الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني عنه، وكان يسميه بالحديث، وهو حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر يوم القيامة والله. نسأل الله أن يجنبنا هؤلاء النفر وأن يجعلنا من المخلصين. ولا يخفى عليكم هذا الحديث وما فيه من ترهيب وخوف على من لا نية خالصة له، ونسأل الله أن يخلص أعمالنا مما يشوبها، وأن ينقي سرائرنا وقلوبنا مما يهجم عليها. إذن إخلاص النية لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والتجرد من الأهواء والتجرد والبعد عن الرغبات والأغراض الدنيوية الزائلة، فأول وأولى ما ينبغي على طالب العلم أن يلتزمه عموما وعلى طالب القرآن خصوصا. الثانية أو الأمر الثاني الذي طالب العلم أو طالب يلتزمه تحسين هيئته، وذلك بالتطهر والتطيب والتسوك، وأن يجلس الجلسة وفيها ما يجعله الحضور التي يلزم طالب العلم فيها، فأن يكون العلم على طهارة بدنية وطهارة معنوية، على طهارة بدنية وطهارة معنوية. الطهارة البدنية هي بالإخلاص لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والتجرد من الأهواء، وأما الطهارة البدنية فهي طهارة بدنه وثوبه والمكان الذي يجلس فيه، طهارة بدنه وثوبه والمكان الذي يجلس به، وهي ما يعبر عنها بقولهم طهارة البدن والثوب والمكان. ويصح أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، ولكن الأولى والأعلى والأغلى أن يقرأه على طهارة تامة. ومما يلزم الطالب استحباباً استقبال القبلة، استقبال القبلة أيضاً تبهات والإنشاء بالأيدي والذهن فيما يخرجه عن وضعه وعن هيئته، وأيضا حضور القلب صلى الله عليكم شيخ. يعني هذا الآن لا يلزمنا لأن الحائض والنفساء ليس معنا أحد منهم. يعني هذا وجودك في القرآن بغير وضوء. لا نريد أن ندخل في بارك الله فيكم، يعني قلت لكم نمشي على سير الأضعف بارك الله فيكم. استشكال صار يجعله في الآخر حتى لا يتشتت الذهن بارك الله فيكم. هذا ليس منهج الجامعة، نريد أن نخلص معنا. ومسائل الخلافية تأخذونها في الفقه وأحكام الطهارة، الوقت لا يتسع. بارك الله فيك أخي الكريم. وهناك قول الإمام مالك يجوز فيه مس المصحف ليس فقط للمتوضئ وإنما لغيره، للمتوضئ. على كل ما نريد أن ندخل في هذه الأمور، بارك الله فيكم، ونجعل الأسئلة إذا كان تخص الموضوع في نهاية الأسئلة، في نهاية المحاضرة. طيب، انقطعت الأفكار، الله المستعان. قلنا استحضار القلب والتأهب لقراءة القرآن، لأن قارئ القرآن يناجي ربه. وسأضرب لكم مدى القرآن. كلنا يعرف المروحة، هذه الماكينة التي تخرج الهواء وتلطف الجو. هذه المروحة إذا فصلنا إيش تدور، مع أن التيار الكهربائي قد انقطع عنها، فهذه المروحة ستدور إلى مستقيم ساكنة وقوفا تاما، وهذا لا يكون مع مجرد إزالة الكهرباء عنها، التيار الكهربائي، وإنما يكون بعد ثواني أو لعلها تصل إلى دقيقة أو أكثر. وهكذا الإنسان إذا انشغل بشيء فإنه لا يخرج عنه ولا يصل عنه وإن قطعه إلا ويتطهر وينظف فاه بالسواك ثم ويستحضر بقلبه ثم يقرأ القرآن. لذلك يحضر الخشوع، يتأهب لقراءة القرآن. أما إذا مجرد ما دخل وهو تعبان ومعصب وهو مش عارف إيش، فعليه أن يعني يتأهب. نفس الوسعها. وأيضا أن يستعيد ويبسمل، وسيأتي معنا أحكام استعاذة بسملة، وأن يكون عنده قرآن وأن يقرأ القرآن لأحكامه مع غيره، أن يستمع لقراءة غيره منصتا مفكرا. وقالوا من آداب طالب القراءة القرآن أن لا يخلط قراءات في غير مجلس التعليم، وأن ما يكون عند طالب القرآن أهم ما يكون عند طالب القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن، يطبق أحكام القرآن على نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حياته. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أيها الفضلاء، ينبغي على طالب العلم أن يعرف بأخلاقه وسمته وهديه ودله، وأن لا يجهل إذا جهل الناس، وأن لا يعني يخرج عن طوره إذا خرج الناس، وهكذا. فمن أهم سمات طالب القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن، من أهم السمات التي على طالب القرآن أن يلتقى هي الالتزام بأخلاق القرآن الكريم وتطبيق الأحكام على نفسه وبيته وعلى معول وعلى من هم تحت ولايته. لذلك يكون طبق القرآن نظريا وعمليا. لذلك ينبغي علينا أن نعمل بما تعلمناه. عالم بعلمه لم يعمل معذب لعباد الوثن. وذم العالم بغير العمل ورد كثيرا في القرآن وورد في السنة، ورد على ألسنة الصحابة والتابعين، وورد على ألسنة العلماء الصالحين. فينبغي على طالب العلم وطالب القرآن خصوصا أن يلتزم أعلى هذه الأخلاق وأن يلتزم أكملها. هناك الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في أول كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عما ينبغي على طالب العلم عموما وعلى طالب خصوصا أن يلتزم به وأن يطبقه على نفسه. كلمة عليها نور النبوة، سبحان الله. بعض الناس يوفق إلى بعض الكلمات وكأن هذه الكلمة يرجع إليها وهي في الكتاب المذكور. هذا ما يلزم القارئ أو بعض ما يلزم القارئ من آداب وبعض فوائد القرآن. وأنا في هذا الوقت سأعتذر منكم لأني عندي ظرف وكدت أن أعتذر عن المجلس اليوم، ولكن آثر أن نأخذ منه يسيرا وقد يسر الله عثيني. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح حالنا وحال، وأن يغفر لي تقصيري. وبالمناسبة أعتذر عن المرة الفائتة حيث أني دخلت ثم خرجت ولظرف حصل عندي دعاني إلى الخروج يعني مضطرا، وإلا اللقاء بالفضلاء يعني يشترى بالمال. اللقاء بالفضلاء أمثالكم يشترى بالمال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد في الساعة 6:30 بتوقيت الأردن، في 9:30 في مكة. وحياكم الله وبارك في وفينا وفيكم، وكتب أجرنا وأجركم، وجعلنا وإياكم ممن قال النبي فيهم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصة. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله بكم.